الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن الجزء 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الكافرون الذين لا يؤملون لقاءنا، هل لا أنزل علينا الملائكة أو نشاهد ربنا عيانا؟ لقد عظم الكبر في نفوسهم. يوم يعاين الكافرون الملائكة عند موتهم وفي البرزخ عند بعثهم، حين يساقون للحساب، حين يدخلون في النار، يعينون الملائكة، لا بشارة لهم في تلك المواقف، بخلاف المؤمنين. وتقول له الملائكة للكفار حراما محرما عليكم البشرى من الله، وعمدنا إلى ما عمله الكفار في الدنيا من أعمال بر وخير، فصيرناه مثل الغبار المفرق يراه الناظر من شعاع الشمس الداخل من النافذة، غبار. أعطاهم الله عز وجل ما عملوا في الدنيا، فجاءوا يوم القيامة ولا أعمال صالحة لهم، هباء منثور صارت. المؤمنون أصحاب الجنة في ذلك اليوم أفضل مقاما وأحسن راحة وقت قائلتهم في الدنيا. يذكر مفسرون في قول الله عز وجل وأحسن مقيلا أن ينتهي رب العزة من حساب العباد في مقدار هذا الوقت، وإلا أهل الجنة لا ينامون، دائما في تلذذ ونعيم. واذكر أيها الرسول يوم تتشقق السماء عن سحب بيضاء ونزل الملائكة إلى أرض المحشر تنزيلا كثرة كاثرة. الملك الذي هو الملك الحق ثابت للرحمن، كان ذلك اليوم صعبا على الكفار بخلاف المؤمنين. اذكر يوم يعض الظالم بسبب ترك اتباع الرسول على يديه قائلا يا ندامتاه ليتني اتبعت الرسول. يقول يا ويلي ليتني لم اتخذ فلانا من الكفار صديقا، لقد أضلني هذا عن طريق عن القرآن. كان الشيطان كثير الخذلان، إذا نزل بالإنسان كرب تبرأ منه. قال الرسول شاكيا لربه حال قومه: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تركوا القرآن، أعرضوا عنه. مثل ما لاقيت أيها الرسول لاقى رسل قبلك من الأذية وصبر، كفى بربك هاديا، كفى بربك نصيرا، ينصرك على عدوك. وقال الذين كفروا: هل لا نزل على الرسول قرآن دفعة واحدة؟ نزلنا هذا القرآن مفرقا لتثبيت قلبك أيها الرسول، لتسهيل حفظه وفهمه. فوائد الآيات: الكفر مانع من قبول الأعمال الصالحة، خطر قرناء السوء، ضرر هجر القرآن. من حكم تنزيل القرآن مفرقا لطمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تيسير فهمه وحفظه. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. ولا يأتيك أيها الرسول المشركون بمثل مما يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق، وجئناك بما هو أحسن بيانا. الذين يساقون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم أولئك شر مكانا. لماذا؟ لأن مكانهم جهنم وأبعد عن طريق الحق، لأن طريقهم طريق الكفر والضلال. ولقد أعطينا موسى التوراة، صيرنا أخاه هارون مساند له، رسولا معينا. فقلنا لهما ذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا بآياتنا فامتثلا أمر ربهما فكذبوهم فأهلكناهم هلاكا شديدا. قوم نوح كذلك، كذبوا نوح فأهلكهم بالغرق. أهلكنا عادا، قوم هود وثمود، قوم صالح، أهلكنا أصحاب البئر، أهلكنا أمما بين هؤلاء الثلاث. كل من هؤلاء المهلكين وصفنا له إهلاك الأمم السابقة وأسبابه ليتعظوا. كلما جاءت أمة رب العزة ذكرهم بإهلاك أمم قبلهم ليتعظوا. ولقد أتى مكذبون من قومك في ذهابهم إلى الشام، قريش، إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة، أتوا عليها يمرون عليها، أفعموا عن هذه القرية؟ بل في الحقيقة لا يتوقعون بعثا. وإذا قابلك هؤلاء المكذبون سخروا منك: هذا الذي بعثه الله رسولا؟ لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا. وسوف يعلمون يوم القيامة من أضل طريقا. أرأيت من جعل من هواه إلها؟ حقيقة أنهم يعبدون هواهم، أفأنت تكون عليه حفيظا ترده إلى الإيمان؟ من فوائد الآيات الكفر بالله والتكذيب بآياته سبب إهلاك الأمم، غياب الإيمان بالبعث سبب عدم الاتعاظ، السخرية بأهل الحق شأن الكافرين، خطر اتباع الهوى. نعم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا بل أتحسب أيها الرسول أن أكثر الذين تدعوهم إلى توحيد الله يسمعون أو يعقلون ليسوا إلا مثل الأنعام في السماء والتعقل بل هم أضل طريقا من الأنعام الأنعام تسمع صوت راعيها تذهب من الخطر الذي يحيط بها أما هؤلاء دخلوا في الخطر دخلوا في العذاب ألم ترى إلى آثار خلق الله حين بسط الظل على وجه الأرض ولو شاء أن يجعله ساكنا لا يتحرك لجعله كذلك ثم صيرنا الشمس دلالة عليه يطول بها ويقصر ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئا فشيئا قبضا قليلا حسب ارتفاع الشمس والله هو الذي صير لكم الليل بمنزلة لباس يستركم يستر الأشياء هو الذي صير لكم النوم راحة هو الذي صير لكم النهار لأعمالكم هو الذي بعث الرياح مبشرة بالأمطار والمطر طاهر يتطهرون به لنحيي بذلك الماء أرضا قاحلة لا نبت بها أنواع من النبات يشرب منه الإنسان حيوان لقد بينا ونوعنا في القرآن حجج ليعتبروا فأبى معظم الناس إلا كفورا لو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا لكن أرسلنا رسولا واحدا لجميع الناس لا تطع الكفار فيما يطالبونك فيه من مداهنة فيما يقدمونه من اقتراحات جاهدهم بهذا القرآن منزل عليه جهادا عظيما بالصبر على أداهم والله سبحانه وتعالى هو الذي خلط ماء البحرين عذب بمالح صير بينهما حاجزا وسترا ساترا يمنعهما من التمازج هو الذي خلق من مني الرجل والمرأة بشرا خلق البشر ومن خلق البشر أنشأ علاقة القرابة وعلاقة المصاهرة رب العزة لا يعجزه شيء يعبد الكفار أصناما لا تنفعهم ولا تضرهم. كان الكافر تابعا للشيطان. فوائد الآيات: انحطاط الكافر إلى مستوى دون مستوى الحيوان. ظاهرة الظل آية من آيات الله الدالة على قدرته. تنويع الحجج: الدعوة بالقرآن من صور الجهاد. تنويع الحجج أسلوب تربوي ناجح. نعم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. سجود تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وما أرسلناك أيها الرسول إلا مبشرا. من أطاع الله بالإيمان والعمل الصالح، ومنذرا لمن عصاه بالكفر والعصيان. قل لا أسألكم على تبليغ رسالة أجر إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقا إلى مرضات الله بالصدقة إنفاق. توكل أيها الرسول في جميع أمورك على الحي الباقي لا يموت أبدا. نزفه مثنيا عليه، كفى بذنوب عباده خبيرا لا يخفى عليه شيء سيجازيهم عليها. الذي خلق السماوات خلق الأرض وما بينهما في ستة أيام ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله. وهو الرحمن أيها الرسول، فاسأل أيها الرسول به خبيرا. وهو الله الذي يعلم كل شيء. إذا قال للكفار اسجدوا للرحمن قالوا لا نعرفه لا نقر به. تبارك الذي جعل في السماء منازل الكواكب والنجوم السيارة، وجعل في السماء شمسا تشع بالنور، جعل فيها قمرا ينير الأرض بما يعكسه من ضوء الشمس. والله هو الذي صير الليل والنهار متعاقبين. فلمن أراد أن يعتبر بآيات الله أو أراد شكر نعم الله عز وجل، لما ذكر رب العزة في هذه السورة المعرضين ذكر عباده الصالحين المقبلين على طاعته وعباد الرحمن مؤمنون الذين يمشون على الأرض بوقار وطمأنينة. إذا خاطبهم الجاهلون لم يقابلوهم بالمثل، بل يقولون لهم معروفا لا يجهلون عليه. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما على أقدامهم يصلون، يقولون في دعائهم ربنا أبعد عنا عذاب جهنم إن عذاب جهنم كان دائما ملازما لمن مات كافرا، إنها ساءت مستقرا لمن استقر فيها، ساءت مقاما لمن يقيم فيها. الذين إذا بذلوا أموالهم لم يصلوا في بذلهم لها إلى حد التبذير، لا يبذرون، لم يضيقوا في بذلها على من تجب عليهم نفقتهم، ما قصروا، وكان إنفاقهم بين التبذير والتقتير عدلا وسطا. فوائد الآيات: داعي إلى الله لا يطلب الأجر والجزاء من الناس، ثبوت صفة الاستواء لله كما يليق بجلاله، أن الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، إعانة العبد بتعاقب الليل والنهار على تدارك أمور ما فاته من الطاعة في أحدهما. من صفات عباد الرحمن التواضع والحلم والخوف من الله وطاعة الله عند غفلة الناس، التزام التوسط في الإنفاق، نعم، في غيرها من الأمور، نعم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما أذن الله به من قتل القاتل أو المرتد أو الزاني المحصن ولا يزنون. من يفعل شيء من هذه الكبائر يلقى عقوبة يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ذليلا حقيرا. لكن من تاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن تاب إلى الله وبرهن على صدق توبته فعل الطاعات ترك المعاصي فإن توبته مقبولة. طبعا المعاصي هذه في المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الكفر لا يغفر الله عز وجل. والذين لا يحضرون الباطل كمواطن المعاصي والملاهي المحرمة إذا مروا باللغو من الساقط من القول والأفعال مروا مكرمين مكرمين أنفسهم من الخوض. والذين إذا ذكروا بآيات الله المسموعة والمشهودة لم يصموا آذانهم، لا. والذين يقولون في دعائهم ربنا أعطنا من أزواجنا ومن أولادنا من يكون قرة عين لنا لتقواه واستقامته على الحق وصيرنا للمتقين أئمة في الحق يقتدى بنا. عندنا تقصير في الدعاء للأولاد وللأهل. أولئك المتصفون تلك الصفات يجزون الغرفات العالية في الفردوس العالي يلقون فيها الملائكة، يلقون من الملائكة تحية السلام، يسلمون من الآفات ماكثين فيها أبدا حسنت استقرار. قل أيها الرسول للكفار ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم، ما ينتفع بطاعتكم لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بال بكم قد كذبتم الرسول. من فوائد الآيات من صفات عباد الرحمن البعد عن الشرك تجنب قتل النفس بغير حق، البعد عن الزنا، البعد عن الباطل، الاعتبار بآيات الله والدعاء، توبة النصوح تقتضي ترك المعصية، فعل الطاعة، الصبر سبب في دخول الفردوس الأعلى، غنى الله عن إيمان الكفار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. سورة الشعراء مكية. مقاصد السورة بيان آيات الله في تأييد المرسلين وإهلاك المكذبين. طسم. سبق. لعلك أيها الرسول، تلك آيات الكتاب المبين المبين للحق من الباطل، لعلك أيها الرسول لحرصك قاتل نفسك حزنا. لا، إن نشأ إنزال آية من السماء أنزلناها تظل أعناقهم خاضعة لها ذليلة، لكن لم نشأ ابتلاء لهم. هل يؤمنون بالغيب؟ وما يجي هؤلاء المشركين من تذكير محدث إنزال من الرحمن بحججه الدالة على توحيده إلا أعرضوا عن سماعي فقد كذبوا. فسيأتيهم تحقيق أنباء ما كانوا يسخرون، يحل عليهم العذاب. أبقي هؤلاء مصرين على كفرهم؟ فلم ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من الزروع. في إنبات الأرض بأنواع مختلفة دلالة واضحة على قدرة الله، وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو الغالب الذي لا يغلب أحد، رحيم بعباده. واذكر أيها الرسول حين نادى موسى، حين نادى ربك موسى آمرا إياه أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون، يأمرهم برفق ولين بتقوى الله، قال إني أخاف أن يكذبوني، يضيق صدري وينحبس لساني فأرسل إلى أخي هارون ليكون معينا لي. قال الله كلا لن يقتلوك. طبعا قال لهم ذنب علي. أي جبريل عندي، لكن أتجاوز أنا اختصارا. لهم علي ذنب بسبب قتل القبطي. قال لن يقتلوك، فاذهب أنت وأخوك هارون، فأنا معكما، فإن معكما بالنصر والتأييد مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسولا رب العالمين، رسولان، إنا رسولان إليك من رب العالمين، لكن إذا أضفت أنا رسولا رب العالمين سيكون صحيح. أن ابعث معنا بني إسرائيل. قال فرعون لموسى عليه السلام ألم نربك لدينا صغيرا مكثت من عمرك سنين، لم نسمع ادعاءك للنبوة، فعلت أمرا عظيما بالقتل وأنت من الجاحدين لنعمي عليك. فوائد الآيات: حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، إثبات صفة العزة والرحمة لله، أهمية سعة الصدر والفصاحة للداعية، دعوة الأنبياء تحرير من العبودية لغير الله، هذه دعوتهم. احتج فرعون على رسالة موسى بوقوع القتل منه، فأقر موسى بالفعل قتلت نفس، مما يشعر بأنها ليست حجة لفرعون بالتكذيب. نعم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ قال موسى عليه السلام لفرعون ما تعرفه قتلت ذلك الرجل وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي، وكان يعني خطأ فوكزه موسى، فهربت منكم بعد قتله إلى قرية مدين، فأعطاني ربي علما صيرني من رسله. تربيتك إياي من غير أن تستعبدني مع استعبادك بني إسرائيل نعمة تمن بها علي بحق، لكن ذلك لا يمنعني من دعوتك. قال فرعون وما رب المخلوقات الذي زعمت؟ قال موسى رب المخلوقات ورب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهم إن كنتم موقنين فاعبدوا وعده. قال فرعون ألا تستمعون إلى جواب موسى وما زعم فيه من الكذب؟ قال موسى الله ربكم، الله ربكم ورب آبائكم السابقين. قال إن الذي يزعم أنه رسول لمجنون. قال موسى أدعوكم إليه ورب المشرق ورب المغرب ورب ما بينهما إن كانت لكم عقول. قال فرعون بعد أن عجز عن المحاجة لأصيرنك من المسجونين. قال موسى لفرعون حتى لو جئتك بما يبين صدقي؟ قال فأتي به. رمى عصاه فهي إذا انقلبت ثعبان، أدخل يده فإذا هي بيضاء لا بياض برص. قال فرعون إن هذا الرجل لساحر يريد بسحر أن يخرجكم من أرضكم، ماذا تأمرون؟ قالوا أخره وأخاه ولا تبادر بعقوبتهم، أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع فرعون سحارته. قيل للناس هل أنتم مجتمعون لتروا الغالب؟ من فوائد الآيات أخطاء الداعية السابقة والنعم التي عليه لا تعني عدم دعوته لمن أخطأ بحقه أو أنعم عليه. اتخاذ الأسباب للحماية من العدو لا ينافي الإيمان والتوكل على الله. دلالة مخلوقات الله على ربوبيته ووحدانيته. ضعف الحجة سبب من أسباب ممارسة العنف. إثارة العامة ضد أهل الدين أسلوب الطغاة. نعم. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون هارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت لهم الغلبة على موسى لما جاء السحرة لفرعون طلبوا أجر مادي أو معنوي فوعدهم بالأجر المادي والمعنوي وأن لهم مناصب يكونون قريبين منهم فألقوا حبالهم قال لهم موسى لأنه متيقن من ربه ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا حبالهم وقالوا بعظمة فرعون إنا لنحن غالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع ما يموهون فلما أبصر السحرة ذلك سقطوا ساجدين قالوا آمنا برب المخلوقات كلها رب موسى ورب هارون قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر تآمرتم جميعا لإخراج أهلها لأقطعن أيديكم وأرجلكم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف يد مع رجل يد مع رجل قال السحرة لفرعون لا ضرر فيما تهددون ونحن إلى ربنا منقلبون سيدخلنا في رحمته الدائمة إنا نرجو أن يمحو الله عنا خطايانا السابقة وما أكرهتنا عليه من السحر أن كنا أول من آمن بموسى أوحينا إلى موسى أمرين آمرين عفوا إياه أن يسري ببني إسرائيل ليلا فإن فرعون ومن معه يتبعونهم فبعث فرعون الجنود وقال إن هؤلاء طائفة قليلة وإنهم لفاعلون ما يغيظنا وإنا مستعدون لهم متيقظون أخرجنا فرعون وقومه من أرض مصر ذات الحدائق والعيون ذات خزائن المال مساكن الحسنة كما أخرجنا فرعون وقومه من هذه النعم صيرنا جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام فسار فرعون وقومه في إثر بني إسرائيل في وقت شروق الشمس من فوائد الآيات العلاقة بين أهل الباطل هي المصالح المادية ثقة موسى بالنصر إيمان السحرة برهان على أن الله هو مصرف القلوب الطغيان والظلم من أسباب زوال الملك نعم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين لما تقابل فرعون وقومه مع موسى قال أصحاب موسى سيلحقوننا قال كلا سيرشدني ربي فأوحينا إليه واضرب بعصاك فانفلق هذا البحر 12 فلقا كله في كالطود العظيم لقبائل بني إسرائيل 12 يجتازوا. قربنا فرعون ودخلوا البحر ظانين أن الطريق سالك. أنقذنا موسى ثم أهلكنا فرعون وقومه بالغرق. فهذا دلالة على صدق موسى انفلاق البحر وغيره. إن ربك لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منهم. واتلوا عليهم قصة إبراهيم حين قال لأبيه أعزر وقومه ما الذي تعبدونه من دونه؟ قال له قومه نعبد أصناما نظل مقيمين على عبادتها. قال لهم هل تسمع الأصنام دعاءكم أو ينفعونكم أو يضرونكم؟ قالوا لا يسمعوننا ولا ينفعوننا بل وجدنا آباءنا نحن نقلدهم. قال إبراهيم أتأملتم ما كنتم تعبدون من دون الله ما كان يعبد آباؤكم فإنهم كلهم أعداء لي لأنهم باطل إلا الله الذي خلقني فهو يرشدني إلى خير الدنيا والآخرة الذي هو وحده يطعمني إذا جعت ويسقيني إذا عطشت إذا مرضت هو وحده يشفيني من المرض هو الذي وحده يتوفاني يحييني بعد موتي الذي أرجو أن يغفر لي خطيئتي. قال إبراهيم داعيا ربه ربي أعطني فقها في الدين وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبلي في الجنة. فوائد الآيات: الله مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والإنجاء من الشدائد، ثبوت صفتي العزة والرحمة لله، خطر التقليد الأعمى، أمل المؤمن في ربه عظيم. نعم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما ضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. واجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا فيما يجي من القرون بعدي، جعلني ممن يرث منازل الجنة، اغفر لي أبي إنه كان من الضالين سبب الشرك. دعاء إبراهيم لأبي قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الجحيم، لما تبين له تبرأ منه، ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس للحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من جاء الله بقلب سليم، لا شرك فيه، لا نفاق، لا رياء، لا عجب، فإنه ينتفع بماله الذي أنفقه في سبيل الله، بأبنائه الذين يدعون له، قربت الجنة للمتقين، أظهرت النار في المحشر للضالين. قيل لهم تقريعا أين ما كنتم تعبدونه من أصنام هل ينصرونكم أو ينتصرون، فرمي بعضهم في الجحيم فوق بعض، هم ومن أضلهم وأعوان إبليس لا يستثنى منهم أحد. قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله تالله، تخاصمون الآن، تالله لقد كنا في ضلال واضح، إذ نجعلكم مثل رب المخلوقات، وما أضلنا إلا المجرمون، فليس لنا شافعون، ليس لنا صديق يدافع عنا، لو أن لنا رجعة للدنيا لنؤمن. إن في ذلك مذكور من قصة إبراهيم عليه السلام مصير مكذبين لعبرة، وإن ربك لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب منه. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبوا نوح، قال لهم أخوهم نوح من النسل: ألا تتقون الله؟ إني لكم رسول، اتقوا الله بامتثال أمره اجتناب نهيه، وما أطلب منكم ثوابا، ثوابي على الله. قال له قومه: يا نوح، قال له: أنؤمن بك ونتبع ما جئت به ونعمل، والحال أن أتباعك إنما هم السفلة من الناس، نحن أشراف. فوائد الآيات: أهمية سلامة القلب من الأمراض كالحسد والرياء والعجب، تعليق المسؤولية عن الضلال على المضلين، لا تنفع الضالين، التكذيب برسول الله تكذيب بجميع الرسل، حسن التخلص في قصة إبراهيم من الاستطراد في ذكر القيامة، ثم الرجوع إلى خاتمة القصة. نعم. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا: لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال: ربي إن قومي كذبوني، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو عزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشت لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا أواعظت أم لم تكن من الواعظين. قال له نوح عليه السلام: ما الخطأ؟ أي كلمة؟ لا، قالوا قوم هود، وظن قصتهم مجهنة. إيه؟ قال له نوح عليه السلام: وما علمي بما كان هؤلاء المؤمنون يعملون، فلست وكيلا عليهم أحصي أعمالهم، ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم أسرارهم سرائرهم على نياتهم، ليس إلي، لست بطارد المؤمنين. قال له قومه: لئن لم تكف عما تدعون إليه لتكونن من المشتومين والمقتولين بالرمي بالحجارة. قال نوح: داعي ربي، ربي إن قومي كذبوني، فاحكم بيني وبينهم حكما يهلكهم لإصرارهم، وأنقذني ومن معي من المؤمنين. استجبنا له فنجيناه من معه في السفينة، ثم أغرقنا بعدهم الباقين. إن في ذلك قصة من قصة نوح وقومه، نجاة نوح ومن معه هلاك الكفار لا عبرة. وإن ربك هو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب منهم. كذبت عاد المرسلين، حين كذبوا رسولهم هودا، اذكر حين قال لهم أخوهم في النسب هود: ألا تتقون، ترك عبادة الله، ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه، ألا تتقون الله، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ما أطلب منكم ثوابا، أتبنون بكل مكان مشرف مرتفع بيانا بنيانا علما عبثا دون فائدة، تتخذون حصونا وقصورا كأنكم تخلدون، وإذا سطوتم بالقتل أو الضرب سطوتم جبارين من غير رحمة، اتقوا الله، خافوا من سخط الله، أعطاكم أنعام، أعطاكم أولاد، أعطاكم بساتين، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يوم القيامة. قال له قومه: يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم تذكيرك، لن نؤمن بك. من فوائد الآيات أفضلية أهل السبق للإيمان حتى لو كانوا فقراء أو ضعفاء، إهلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين سنة إلهية، خطر الركون إلى الدنيا، تعنت أهل الباطل

تتركون إتيان ما خلقه الله لكم لتقضوا شهواتكم منه من فروج زوجاتكم، بل أنتم متجاوزون لحدود الله. قال له قوم: لئن لم تكف يا لوط عن نهينا لا تكونن من المخرجين. قال لهم: إني لعملكم من الكارهين. قال داعيا ربه: ربي نجني ونجي أهلي مما سيصيب هؤلاء. فأجبنا دعاء، إلا زوجته قد كانت كافرة، كانت من الذاهبين الهالكين. ثم بعدها بعدما خرج لوط وأهله من قرية سدو أهلكنا قومه الباقين، أنزلنا عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطر، قبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط. إن في ذلك المذكور من العذاب لعبرة، إن ربك أيها الرسول هو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده. كذب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف قوم شعيب، كذبوا شعيب: إني لكم رسول أمين، اتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهيه، لا أطلب أجر، أتموا للناس الكيل عندما تبيعونهم ولا تكونوا من مما ينقص الكيل، زنوا إذا وزنتم بالميزان المستقيم، لا تنقصوا الناس حقوقهم، لا تكثروا في الأرض فساد بارتكاب المعاصي. فوائد الآيات: اللواط شذوذ عن الفطرة ومنكر عظيم، من الابتلاء للداعية أن يكون أهل بيته من أصحاب الكفر أو المعاصي. العلاقات الأرضية ما لم يصحبها الإيمان لا تنفع صاحبها إذا نزل العذاب، وجوب وفاء الكيل وحرمة التطفيف. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون، أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. واتقوا الله الذي خلقكم، خلق الأمم السابقة الخوف منه. قال قوم شعيب: إنما أنت من الذين أصابهم السحر، لست إلا بشرا مثلنا، أسقط علينا قطعة من السماء. قال ربي أعلم بما تعملون، من الشرك والمعاصي. استمروا على تكذيبه فأصابهم عذاب، حيث أضلتهم سحابة بعد يوم شديد الحر، فأمطرت عليهم نارا فأحرقتهم. إن في هذا الاعتبار، وإن ربك لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده. وإن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من رب المخلوقات، نزل به جبريل الأمين عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين، تنذر الناس، تخوفهم من عذاب الله، نزل به بلسان عربي واضح. وإن هذا القرآن لفي كتب الأولين، بشرت به الكتب السماوية السابقة. أولم يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدق، أن يعلم حقيقة ما نزل عليه علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام. لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يتكلمون باللسان العربي فقرأه عليهم، ما صاروا بهم مؤمنين، لأنهم سيقولون لا نفهمه. فليحمدوا الله أن نزل بلغتهم. كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين، لا يتغيرون عن ذلك حتى يروا العذاب الموجع يأتيهم فجأة. يقول إذا نزل عليهم بغتة: هل نحن مبهلون نتوب؟ فبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين لن نؤمن حتى تسقط علينا السماء كما زعمت كسفا؟ أخبرنا أيها الرسول إن متعنا هؤلاء الكافرين زمن ثم جاءهم عذاب بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النهر جاءهم العذاب ما يوعدون. فوائد الآيات: كلما تعمق المسلم في اللغة العربية كان أقدر على فهم القرآن. الاحتجاج على المشركين بما عند المنصفين من الكتاب الإقرار بأن القرآن من عند الله. ما يناله الكفار من نعم الدنيا استدراج لا كرامة. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع أكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم في الدنيا انقطعت عنهم النعم وما هلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار بإرسال الرسل عظة وتذكيرا لهم ما تنزلت الشياطين بهذا القرآن وما يصح أن يتنزلوا به لأنهم معزولون عن السمع لا تعبد مع الله معبودا آخر. أنذر أيها الرسول الأقرب فالأقرب من قومي حتى لو يصيبهم عذاب الله وألم جانبك فعلا وقولا لمن اتبعك من المؤمنين رحمة بهم ورفقا إن عصوك ولم يستجيبوا لما أمرتهم من توحيد الله فقل لهم إني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي واعتمد في أمورك على الله على العزيز الذي ينتقم من أعدائه رحيم بمن أناب منهم الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة ويرى تقلبك من حال إلى حال في المصلين لا يخفى عليه شيء مما تقوم به ولا مما يقوم به غيرك إنه هو السميع لما تتلو من قرآن وذكر في صلاتك العليم بنيتك. ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن وأن محمد صلى الله عليه وسلم شاعر رد عليهم ذلك رب العزة: هل أخبركم على من تتنزل الشياطين؟ تتنزل على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من القرآن يسترق الشياطين السمع من الملأ الأعلى فيلقونه إلى أوليائهم من الكهان أكثر الكهان كاذبون وإن صدقوا في كلمة كذبوا معها مئة كذبة والشعراء الذين زعمتم أن محمد منهم يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى فيروون ما يقولونه من شعر. ألم ترى أن من مظاهر غوايتهم أنهم تائهون في كل واد يمضون تارة في المدح تارة في الذم تارة في كذا وأنهم يكذبون فيقولون فعلنا كذا ولم يفعلوا إلا الذين آمنوا من الشعراء وعملوا الأعمال الصالحة وذكروا الله كثيرا وانتصروا من أعداء الله مثل حسان بن ثابت سيعلم الذين ظلموا بالشرك والاعتداء أي منقلب ينقلبون. من فوائد الآيات إثبات العدل لله ونفي الظلم عنه تنزيل القرآن عن قرب الشياطين منهم أهمية اللين والرفق للدعاء إلى الله الشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. سورة النمل المكية مقاصد السورة الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة القرآن وشكرها والصبر على تبليغه. طاسين تقدم. هذه الآيات المنزلة عليك هي آيات القرآن، كتاب واضح لا لبس فيه، من تدبره علم أنه عند الله. هذه الآيات هادية للحق، مبشرة للمؤمنين الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه، يؤتون الزكاة، هم موقنون بما في الآخرة من ثواب وعقاب. إن الكافرين الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا ثواب ولا عقاب حسنا لهم أعمالهم السيئة استمروا على فعلهم فهم متحيرون. أولئك موصوفون بما ذكر هم الذين لهم سوء العذاب في الدنيا بالقتل والأسر، في الآخرة أكثر الناس خسرانا. إنك أيها الرسول لتتلقى هذا القرآن من عند حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه عليم. اذكر أيها الرسول حين قال موسى لأهله إني أبصرت نارا سآتيكم منها بخبر يرشدني الطريق أو آتيكم بشعلة نار تستدفئون من البرد. لما وصل ناداه الله أن قدس من في النار ومن حولها من الملائكة تعظيما لرب العالمين وتنزيها له عما لا يليق من الصفات التي يصفها بها الظالمون يصفه بها الظالمون. قال له الله، قال الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الذي لا يغالبنا أحد حكيم في خلقي وتقديري وشرعي. ألقي عصا امتثل تضرب حية ولا مدبر ولم يعقب. يا موسى أقبل فإنه لا يخاف لدي المرسل لا من حية ولا من غيرها. لكن من ظلم نفسه بارتكاب ذنب ثم تاب فإني غفور له رحيم. أدخل يدك تخرج البيضاء من غير برص ضمن تسع آيات. فلما جاءتهم آياتنا التي أيدنا بها موسى العصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقنبل والضفادع والدم اتهموا بالسحر. فوائد الآيات القرآن هداية وبشرى للمؤمنين. الكفر بالله سبب في اتباع الباطل من الأعمال والأقوال والحيرة والاضطراب. تأمين الله لرسله وحفظه لهم سبحانه من كل سوء. نعم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنود جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فدبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وكفروا بهذه الآيات البينات ولم يقروا بها، استيقنت أنفسهم أنها من عند الله بسبب ظلمهم واستكبارهم على الحق. تأملوا أيها الرسل كيف كان عاقبة المفسدين، دمرناهم. لقد أعطينا داود وابنه سليمان علما، ومنهم علم كلام الطير، وقال داود وسليمان شاكرين لله، الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم والنبوة. وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك، وقال متحدثا بنعمة الله عليه وعلى أبي: يا أيها الناس علمنا الله فهم أصوات الطير، وأعطانا من كل شيء أعطاه الأنبياء والملوك، إن هذا الذي أعطانا الله لهو الفضل الواضح البين. وجمع لسليمان جنوده، وجمع لسليمان جنوده من البشر والجن والطير، فهم يساقون بنظام، فلم يزالوا يساقون حتى إذا جاءوا إلى وادي النمل موضع بالشام، قالت نملة من النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى لا يهلككم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون لا يشعرون بكم، ولو علموا لما داسوكم. لما سمع سليمان كلامها تبسم ضحكا من قولها، قال: ربي وفقني وألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وفقني أن أعمل صالحا ترضين وأدخلني برحمتك في جملة عبادك الصالحين. تعهد سليمان الطير فلم يرى الهدهد، قال: ما لي لا أراه، فقال يعني غائب أمني لا أراه، لما تبين غيابه لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه عقابا له أو ليأتيني بحجة واضحة عذر. مكث الهدهد غير بعيد، زمن يسير، لما جاء سليمان قال: اطلعت على ما لم تطلع، فأخبره. فوائد الآيات: تبسم ضحك أهل الوقار، شكر النعم أدب الأنبياء والصالحين، الاعتذار عن أهل الصلاح بظهر الغيب، سياسة الرعية بإيقاع العقاب على من يستحق، وقبول عذر أصحاب الأعذار. قد يوجد من العلم عند الأصاغر ما لا يوجد عند الأكابر. نعم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سجود قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إني وجدت امرأة تحكمهم وأعطيت هذه المرأة من كل شيء من أسباب القوة والملك، لها سرير عظيم تدير مملكتها. وجدت هذه المرأة هي وقومها يسجدون للشمس، حسن لهم الشيطان ذلك، حسن لهم ذلك لئلا يسجدوا لله وحده الذي يخرج ما ستره في السماء من المطر وفي الأرض من النبات، يعلم ما تخفون من الأعمال وما تظهرونه. الله لا معبود بحق غيره، رب العرش العظيم. قال سليمان عليه السلام الهدهد: سننظر أصدقت أم كنت كاذب. فكتب سليمان كتابا سلمه للهدهد، قال له: اذهب بكتابي هذا فارمه إلى أهل سبأ وسلمهم إياه وتنحى عنهم جانبا بحيث تسمع ما يرددون بشأنه. استلمت الملكة، الملكة استلمت الكتاب، قالت: يا أيها الأشرف، إني ألقي إلي كتاب كريم جليل مضمونه بسم الله الرحمن الرحيم، من سليمان مفتتح بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تتكبروا وأتوني منقادين مستسلمين لما أدعوكم إليه من توحيد الله. قالت: يا أيها الأشرف، بينوا لي، ما كنت قاضي أمرا حتى تحضروني، تحضروا مشاورة. قال: لا أشرف، نحن أصحاب قوة، رأي رأيك. قالت للملكة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا وجعلوا أهلها أذل بالسلب والنهب، وإني مرسل إليهم بهدية. فوائد الآيات: إنكار الهدهد على قوم سبأ ما هم عليه من الشرك والكفر دليل على أن الإيمان فطري عند الخلائق، التحقيق مع المتهم والتثبت من حججه، مشروعية الكشف عن أخبار الأعداء، من آداب الرسائل افتتاح بالبسملة، إظهار عزة المؤمن أمام أهل الباطل، أمر مطلوب. نعم. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسب لجة وكشفت عن ساقيها قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فلما جاء رسولها ومن معه من فلما جاء رسولها ومن معه من عوانه يحملون الهدية إلى سليمان، أنكر عليه سليمان إرسال هدية: أتمدونني بالأموال؟ فما أعطاني الله من النبوة والملك والمال خير مما أعطاك، أنتم تفرحون بحطام الدنيا. قال سليمان عليه السلام لرسولها: ارجع إليهم. قال لرسولها الذي جاء بالهدايا: ارجع إليهم بما جئت من هدية. لم يقبلها. فلنأتينها وقومها بجنود لا طاقة لهم ولنخرجنهم من سبأ وهم أذلة مهانون. قال سليمان عليه السلام مخاطبا أعيان أهل ملكه: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بسرير ملكها؟ هذا العظيم سرير. أجابه مارد من الجن: أنا آتيك بسريرها قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيه، وإني لقوي على حملي أمين على ما فيه، فلن أنقص منه شيئا. قال رجل صالح عالم عند سليمان، عنده علم من الكتاب، من ضمنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجل: أنا آتيك قبل بسريرها قبل أن ترمش عينك بأن أدعو الله فيأتي به. فدعا فاستجاب الله له دعاه. لما رأى سليمان سريرها قال: هذا من فضل ربي يختبرني، أشكر نعمه أم أكفرها؟ من شكر نفع ذلك راجع إليه، الله غني، من جحد فإن ربي غني عن شكره. قال سليمان عليه السلام: غير لها سرير ملكها عن هيئته. أتهتدي إذا ما عرفت سريرها أم تكون الذين لا يهتدون؟ لما جاءت قيل لها: هذا مثل عرشك، أجابت: تبقى السؤال كأنه هو. فقال سليمان: وأعطانا الله العلم من قبلها لقدرته على مثل هذه الأمور، وكنا منقادين لأمر الله مطيعين له. صرفها عن توحيد الله ما كانت تعبد تقليدا. قيل لها: ادخلي الصرح، وهو كهيئة السطح. لما رأته ظنته ماء فكشفت عن ساقيه لتخوض. قال سليمان عليه السلام: إنه صرح مملس من زجاج. ودعاها إلى الإسلام فأجابت وقالت: ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وأنقذت مع سليمان لك يا رب. فوائد الآيات: عزة الإيمان تحصن المؤمن من التأثر بحطام الدنيا، الفرح بالماديات والركون إليها صفة من صفات الكفار، يقظة شعور المؤمن تجاه نعم الله، اختبار ذكاء الخصم بغية التعامل معه بما يناسبه، إبراز التفوق على الخصم للتأثير فيه. نعم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالح، عبدوا الله وحده، فإذا هم طائفة، طائفة مؤمنة وأخرى كافرة يتنازعون. قال لهم صالح عليه السلام: لما تطلبون تعجيل العذاب قبل الرحمة؟ هل لا تطلبون المغفرة؟ قال لهم: قوم في تعنت عن الحق، تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين. قال لهم صالح عليه السلام: ما زجرتم من الطير بما يصيبكم من المكاره، عند الله علمه، لا يخفى عليه منه شيء، بل أنتم قوم تختبرون بما يبسط لكم من الخير بما ينالكم من الشر. كان في المدينة، في مدينة الحجر، تسعة رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي، لا يصلحون فيها بالإيمان والعمل الصالح. قال بعضهم لبعض: ليحلف كل واحد منكم بالله لنأتينه في بيته ليلا فلنقتلنه وأهله، ثم نقول لنقولن لولي دمه ما حضرنا قتل صالح وأهله وإن لصادقون، ودبروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من المؤمنين، ومكرنا مكرا لنصره وإنجائه من مكرهم وإهلاك الكافرين. فتأمل كيف كان مآل تدبيرهم ومكرهم، استأصلناهم بعذاب، تلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفها، بقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم، إن في ذلك لعبرة، وأنقذنا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اذكر أيها الرسول لوط حين قال قوم موبخا إياهم ومنكرا عليهم: أتأتون الخصلة قبيحة وهي اللواط في أنديتكم جهارا يبصر بعضكم بعضا ما يستترون، أينكم لتأتون الرجال على سبيل الاجتهاد دون النساء، لا تريدون إعفافا ولا ولدا، إنما قضاء شهوة بهيمية، بل أنتم قوم تجهلون. ما يجب عليكم الإيمان والطهر والبعد عن المعاصي. من فوائد الآيات استغفار المعاصي سبب لرحمة الله، التشاؤم بالأشخاص والأشياء ليست من صفات المؤمنين، عاقبة التمالع على الشر والمكر بأهل الحق سيئة، إعلان المنكر أقبح من الاستتار به، منكر على أهل الفسوق والفجور واجب. توقف هنا، سبحانك رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.